الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل في قراءة كتاب مذكرة في أصول الفقه للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، نحو زيد قائم وعمر ليس بقائم. وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام: حكم عقلي، وهو ما يعرف العقل فيه نسبة إيجابا أو سلبا، نحو الكل أكبر من الجزء إيجابا والجزء ليس أكبر من الكل سلبا. ثانيا، حكم عادي، وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، نحو السيقومونيا مسهل للصفراء والسكنجبين مسكن لها. ثالث، حكم شرعي، وهو المقصود، وحده جماعة من أهل الأصول بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر تعريف الحكم في اللغة، وأن الحكم في اللغة هو المنع. وأما تعريف الحكم في الاصطلاح فقد ذكره هنا بقوله: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. ومثل لذلك مثاله: إن قلت زيد قائم فهذا حكم، لأنك أثبتت القيامة لزيد. وإن قلت عمر ليس بقائم فهذا حكم، لأنك نفيت القيام الذي هو الحكم عن زيد. قوله: أو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، هو بمعنى التعريف الأول، والتعريف الأول عليه المعتمد، لأن بعض علمائنا ذكر أن لفظ السلب والإيجاب ليس من لغة العلم. ذكر ذلك العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وأن السلب والإيجاب هو من الاستعمالات الحديثة، والتعريفان بمعنى واحد، لكننا نعتمد التعريف الأول، فنقول في تعريف الحكم: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إذا قلت زيد قائم فقد أثبتت القيامة لزيد، إثبات أمر لأمر. وإن قلت عمر ليس بقائم فقد نفيت الحكم الذي هو القيام عن زيد. ثم الحكم ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام. والاستقراء إذا كان استقراء تاما فهو حجة ويبنى عليه، وهذا استقراء تام. ينقسم الحكم بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام: حكم عقلي وهو ما عرفت فيه النسبة إيجابا أو سلبا، إثباتا أو نفيا عرفت فيه النسبة بالعقل، هذا يسمى حكما عقليا. إذا قلت الكل أكبر من الجزء هذا حكم عقلي على جهة الإثبات، على جهة الإثبات. وإذا قلت الجزء ليس أكبر من الكل فهذا حكم عقلي على جهة النفي، لأن النسبة فيه عرفت بماذا؟ عرفت بالعقل. وكأن تقول بعض الشيء أصغر منه، أو أن تقول بعض الشيء ليس أكبر من الشيء، هذا حكم عقلي لأن النسبة فيه عرفت بالعقل. وينقسم إلى حكم عادي، قال وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة. اكتب في تعريف العادة: العادة ما استمر الناس عليه وعادوا إليه مرة بعد أخرى. تعريف العادة: ما استمر الناس عليه وعادوا إليه مرة بعد أخرى، هذا تعريف العادة. فالحكم العادي هو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، كمعرفتنا بأن الطل ينزل من الأوراق في الليلة الشاتية أو المطيرة. ومنه قال السقمونية مسهل للصفراء، السقمونية هذا نوع من الأدوية المركبة. اكتب عند قوله السقمونية قال السقمونية نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده. سقمونيا نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن، أي تستطلق معه البطن، تستطلق، ومزيل لدوده. نحو السقمونيا مسهل للصفراء والسكنجبين مسكن لها. السكنجبين قال شراب مركب، اكتب عند قوله السكنجبين شراب مركب من حامض وحلو من العسل والخل. السكنجبين شراب مركب من حامض وحلو من العسل والخل. فخواص هذه الأدوية عرفت بماذا يا إخواننا؟ عرفت بالعادة وبالتجربة. إذن الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حكم عقلي تقدم، وحكم عادي تقدم، وحكم شرعي وهو المقصود. فالأصوليون يعنون بالكلام عن الحكم الشرعي. قال وحده جماعة، حده يعني عرفه، وحده جماعة من أهل الأصول بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. وسيذكر رحمه الله تعالى ما احترز به أو ما احترز عنه بهذا التعريف. سيذكر رحمه الله تعالى ما احترز عنه بهذا التعريف، لأن التعريف والحد لا بد أن يكون جامعا ومانعا، الحد لا بد أن يكون جامعا ومانعا. وتقدم معنا في درس ماض أن الحدود إنما تراد للتمييز بين الأشياء، أما ما عرف به بعض الأصوليين من التقعر والتكلف في ضبط الحد فهذا فيه نظر، وانتقده بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. فخرج بقوله خطاب الله خطاب غيره، لأنه لا حكم شرعي إلا لله وحده جل وعلا، فكل تشريع من غيره باطل. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لما ذكر رحمه الله تعالى حد الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به، ذكر أن قوله في الحد خطاب الله خرج به خطاب غيره، لأنه لا حكم شرعي إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا بحث بعض العلماء هل يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مشرع أم أن وظيفته البلاغ، والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله تعالى تصديق خبره والانقياد لأمره والانتهاء عن نهيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل في علاه، كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. فهو مبلغ صلى الله عليه وسلم، فلا حكم لغير الله، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بأمر الله عز وجل، لا حكم لغير الله جل وعلا، كما بين الله ذلك في كتابه، قال عز وجل: إن الحكم إلا لله. وإن هنا نافية لأنها تعقبتها إلا الاستثنائية، إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم إلا لله. ومعلوم أن النفي والاستثناء من صيغ الحصر، ففيه أن الحكم منحصر في الله فلا حكم لغيره سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وشيء نكر في سياق الشرط تفيد العموم، فدلت الآية على وجوب رد كل ما اختلف فيه الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وحكم رسول الله راجع إلى حكم الله. وقال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا حكم لغير الله سبحانه وتعالى. لكن ما حكم التحاكم إلى غير شرع الله؟ وما حكم الحكم بغير ما أنزل الله؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأخبر الله عز وجل أن التحاكم إلى غيره رغبة فيه أنه من صفات المنافقين. قال تعالى: ألم تر للذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالحكم بغير ما أنزل الله جريمة كبرى، والتحاكم إلى غير شرع الله أيضا جريمة كبرى، هذا على سبيل التأصيل العام. ثم بالنسبة للحكم على من حكم بغير ما أنزل الله، فإنه إن حكم بغير ما أنزل الله استحلالا للحكم بغير ما أنزل الله أو جحودا لحكم الله فهذا كفر مخرج عن الملة، وهذا يستوي فيه الحكم في الوقائع الجزئية ويستوي فيه الحكم الكلي والذي يسميه بعض الناس بالتشريع العام. التفريق بين الوقائع الجزئية وبين التشريع العام فلسفة من بعض المتأخرين ممن أصيبوا بشهوة التكفير، والحق أن السلف فسروا قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله ولا مخالف، بل هم متفقون. وراجع إن شئت جميع التفاسير القديمة والحديثة إلا تفسير من له مشرب خارجي ولوثة تكفيرية، لكن التفاسير المعتمدة أطبقت على أن الحكم بغير ما أنزل الله إن كان على سبيل الاستحلال والجحود فهذا كفر أكبر، وإن لم يكن على سبيل الاستحلال والجحود فهذا ليس كفرا أكبر، لا يخرج صاحبه عن الملة. وهذا أيضا تأصيل عام. وأما التحاكم إلى غير شرع الله وحكم الله سبحانه وتعالى فهذا ينظر فيه، تحاكم إلى غير ما أنزل الله إن كان على سبيل الحاجة والاضطرار لأن الحقوق لا ترد إلا بذلك فهذا جوزه العلماء قديما وحديثا، ولا تستقيم الحياة بغير ذلك. يعني إذا ابتلي الناس بمحاكم وضعية هذه لا يجوز الحكم بقوانينها، لا يجوز الحكم بقوانينها، ونحن نعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله جريمة كبرى وجناية عظمى، وهو ظلم للمسلمين أن يحكم فيهم بغير الشرع المبين. لكن المسألة ليست عواطف، المسألة لا بد أن تكون قائمة على التأصيل العلمي. التحاكم إلى هذه القوانين إما أن يكون على سبيل الحاجة والاضطرار فهذا جائز، رجل سطي على بيته منزله وسرق جميع ما فيه، ما يتظلم بزعم أن هذه قوانين وضعية لا يجوز التحاكم إليها؟ لا تستقيم الحياة بهذا. ولهذا أنا أحدثكم أن جماعة التكفير التي تكفر المجتمع عندنا في بلدنا، جماعة التكفير، سرقت سيارة أميرهم، سرقت سيارة، هذه قصة واقعية، سرقت سيارة أميرهم، سيارة سرقت. فما كان من هذا الأمير الذي يكفر المجتمع بمسألة التحاكم إلا أن اشتكى وتحاكم، فكفره بعض أتباعه، قالوا أنت كفرت وارتدت وخرجت عن دين الله، وفاصلوه فصاروا مجموعتين، ومجموعة تفهمت بواعث ودواعي هذا الرجل، وهذا طبعا ما يلتقي مع التأصيل. فهذا التقرير لا بد من الانتباه له. يقول رحمه الله تعالى، نعم فضل. وخرج بقوله المتعلق بفعل المكلف ما تعلق بذات الله تعالى نحو لا إله إلا الله، وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى خالق كل شيء، وما يتعلق بذوات المكلفين نحو ولقد خلقناكم ثم صورناكم الآية، وما تعلق بالجمادات نحو ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. لا زال رحمه الله تعالى في ذكر ما احترز عنه بهذا التعريف، فإنه عرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. قوله خطاب الله خرج خطاب غيره، خرج خطاب غيره المتعلق بفعل المكلف، خرج ما تعلق بذات الله تعالى، قال عز وجل لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وما تعلق بفعل الله نحو خالق كل شيء، فخالق كل شيء هذه آية وهي خطاب الله لكنها ليست حكما شرعيا، لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف وقوله تعالى خالق كل شيء لم يتعلق بفعل المكلف بل تعلق بفعل الله. وخرج أيضا ما تعلق بذوات المكلفين، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا خطاب الله لكن لم يتعلق بفعل المكلف بل بذات المكلف. وكذلك خرج ما تعلق بالجمادات نحو ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، هذا خطاب الله لكن لم يتعلق بفعل المكلف فليس حكما شرعيا. وذكر رحمه الله تعالى هذه الأمثلة من كتاب الله عز وجل لأن خطاب الله لا يخرج عن آية محكمة أو عن إخبار صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ خطاب الله ما مصادره؟ كتاب الله، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي سبحانه وتعالى المسمى الحديث القدسي. أما عند بعض الصوفية لا، خطاب الله ليس محصورا في هذين المصدرين، خطاب الله ليس محصورا في هذين المصدرين، بل هم يحادثون الله سبحانه وتعالى، والله يحادثهم والله يخاطبهم، هذا عند الصوفية، وهذا من أكبر ضلالهم وانحرافهم. وأمثلته كثيرة، والله المستعان. نعم. وخرج بقوله من حيث إنه مكلف به خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به كقوله تعالى يعلمون ما تفعلون، فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمونه لا من حيث أنه مكلف به. واعلم أن عبارات طيب. قال وخرج بقوله من حيث إنه مكلف به، يعني خرج خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به كقوله تعالى يعلمون ما تفعلون، وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن أن الحفظة يعلمون ما يفعله الإنسان، وما يفعله الإنسان شامل للعمل الظاهر ولي ما يقوم بالقلب كما صرح بذلك أهل السنة والجماعة، ولله سبحانه وتعالى أن يعلمهم وأن يمكنهم من العلم بما شاء، لكن نعتقد أن الملائكة يعلمون الأفعال الظاهرة ويعلمون ما يقوم بالقلب، وأعظم الأعمال ما يقوم بالقلب ومنه النية، فالملائكة تعلم ذلك، لكن ما هي كيفية علمها؟ نحن نعتقد أنهم يعلمون، أما كيفية العلم فالله قادر. بعضهم قال يشمون رائحة، فإذا كان عمل القلب طيبا شموا رائحة زكية، وإذا كان عمل القلب خبيثا شموا رائحة قبيحة، الله أعلم. إذن قوله تعالى يعلمون ما تفعلون هذا صحيح، هو خطاب الله ومتعلق بفعل المكلف يعلمون ما تفعلون، لكن ليس من حيث أن إنه مكلف به، فهذا لم يتعلق به تكليف للمكلفين، صحيح؟ طيب اكتب عند قوله وخرج بقوله من حيث إنه مكلف به، اكتب عند قوله من حيث إنه مكلف به، عبر بعضهم عن هذا القيد بقوله المتعلق، عبر بعضهم عن هذا القيد بقوله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا أوضح. اكتب وهذا أوضح. نعم مرة ثانية. عبر بعضهم عن هذا القيد بقوله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فيكون وهذا إيش؟ أوضح. وهذا أوضح. فيكون تعريف الحكم الشرعي وهذا أوضح. فيكون تعريف الحكم الشرعي أنه فيكون تعريف الحكم الشرعي أنه خطاب الله، أنه خطاب الله بين قوسين، أكتب بين قوسين، أو مدلول خطاب الله، لأن الأصوليين بينهم اختلاف في الحكم الشرعي هل هو نفس الخطاب أو هو مدلول الخطاب، فهذا الأخير أقرب. طيب، خطاب الله بين قوسين أو مدلول خطاب الله. المتعلق بأفعال المكلفين مدلول خطاب الله. المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، نعم. واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف. تفضل. نعم. يأتي يأتي إن شاء الله سنبين الاقتضاء والتخيير والوضع، لأنه سيذكر الآن إن شاء الله تعالى أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، ونبين ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي وسبب اضطرابها أمران، أحدهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب. ثانيهما زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، وسنبين إن شاء الله تعالى غلطهم الذي سبب لهم تلك الإشكالات في مبحث الأمر. ذكر رحمه الله تعالى أن عبارات الأصوليين عن الحكم الشرعي اضطربت في تعريفه، وسبب هذا الاضطراب أمران، أحدهما قال أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب. اكتب هنا عند قوله والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب، اكتب. قال ابن النجار رحمه الله تعالى في الكوكب المنير، قال ابن النجار في الكوكب المنير في المجلد الأول صفحة 13 و500، قال ابن النجار في الكوكب المنير في المجلد الأول صفحة 13 و500، ولا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا، ولا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا، ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره، ولا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا، ويعم الخطاب إذا كلف كغيره. فالمعدوم ليس مخاطبا إجماعا، لكنه إذا كلف عمه الخطاب. نعم، هذا السبب الأول. السبب الثاني الذي أوقع الأصوليين في الاضطراب في التعبير عن الحكم الشرعي، زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، وهذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة من الأصوليين، لأن الأشاعرة عندهم، هذا سيأتي إن شاء الله بسطه كما وعد المصنف رحمه الله تعالى في مباحث الأمر. الأشاعرة زعموا أن كلام الله هو ما يقوم بذاته سبحانه وتعالى، مما اصطلحوا على تسميته بالكلام النفسي، فما يقوم بذاته سبحانه وتعالى من المعاني الأزلية هذا هو كلام الله عندهم. فإذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، فهو معنى واحد قائم بذات الله. وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل ومن أجهل الجهل. وأما هذا الذي عبر عنه فهذا عبارة عن كلام الله، إذن ليس كلام الله، فالقرآن عندهم ليس كلام الله. ولهذا مر معنا في دروس سابقة، في دروس أظن أدب المفرد، مر معنا أن في دروس كتاب التوحيد أن البيجوري صاحب شرح جوهرة التوحيد وصاحب شرح بردة البوصيري يزعم أن جميع آيات النبي صلى الله عليه وسلم تبع للبوصيري، جميع آيات الله سبحانه وتعالى لم تناسب عظمة رسول الله حتى القرآن اللفظي المتلو، يفرقون بين المتلو وغير المتلو، فالمتلو هذا أيضا هو دون ما يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة. ولهذا يعتقدون أن القرآن الذي بين دفتي المصحف هذا ليس كلام الله، لكن اختلفوا من كلام من هذا، قيل هذا تعبير محمد وقيل تعبير جبريل أعوذ بالله، وهذا باطل. والحق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن كلام الله الألفاظ والمعاني، ليس الألفاظ دون المعاني ولا المعاني دون الألفاظ، الألفاظ دون المعاني، هذا قول من؟ المعتزلة. وليس المعاني دون الألفاظ وهو قول الأشاعرة، بل كلام الله هو الألفاظ والمعاني. نعم. واعلم أن الحكم الشرعي قسمان، أولهما تكليفي وهو خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، والثاني خطاب الوضع وهو أربعة أقسام: العلل والأسباب والشروط والموانع، وأدخل بعضهم فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف، إذا علمت ذلك فهذه تفاصيل الأحكام الشرعية. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الحكم الشرعي الذي تقدم تعريفه، وذكرنا أن التعريف الذي عليه المعول أن الحكم الشرعي هو مدلول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع، هذا الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، وهذان القسمان اشتمل عليهما التعريف المتقدم للحكم الشرعي، لأننا عرفناه بأنه مدلول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير، هذا الحكم تكليفي، والوضع وهذا الحكم الوضعي. إذن الحكم الشرعي ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. وبناء على التعريف المتقدم للحكم الشرعي سيكون تعريف الحكم التكليفي بأنه مدلول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير. نكتبه أم نكتفي؟ نكتفي. نكتبه؟ اكتب. طيب، عند قوله حكم تكليفي فهو خطاب الله أو مدلول خطاب الله، فهو خطاب الله على الاختلاف بين الأصوليين، هو خطاب الله أو مدلول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. هذا تعريف الحكم الشرعي التكليفي. جيد، كتبتم يا إخواننا، هو خطاب الله أو مدلول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحكم التكليفي خمسة أقسام، هكذا ذكر: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. وهذه الأقسام الخمسة قد اشتمل عليها التعريف. عرفنا الحكم التكليفي بأنه مدلول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير، وسيأتي بسط اشتمال التعريف على الأحكام الخمسة التكليفية الخمسة، سيأتي صريحا في كلام ابن قدامة رحمه الله، لكن نبين ذلك. اقتضاء أو تخيير، صحيح؟ مدلول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. الاقتضاء هو الطلب، انتبهتم يا أخواننا؟ والطلب نوعان، إما يكون طلب فعل وإما يكون طلب ترك. الاقتضاء هو الطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل وإما يكون طلب ترك. فطلب الفعل إما أن يكون حتما أو لا، فإن كان حتما ولازما فهذا الواجب، وإن لم يكن حتما ولا لازما فهذا المندوب. وطلب الترك إما يكون حتما فهذا الحرام، وإما لا يكون حتما فهذا المكروه. والتخيير هو الإباحة أو المباح. فهمتم يا أخواننا اشتمال التعريف على الأحكام الخمسة؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى أن عد المباح في الأحكام التكليفية اقتضته القسمة العقلية على مناقشة ستأتي الإشارة إليها. نعم. ثم ذكر خطاب الوضع، الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي تقدم الكلام عنه، وإلى حكم وضعي، وكلا القسمين قد اشتمل عليهما تعريف الحكم الشرعي. فإننا قلنا في تعريف الحكم الشرعي أنه مدلول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا الحكم الوضعي. ذكر رحمه الله تعالى أن الخطاب الوضع وأن الحكم الوضعية ينقسم إلى أربعة أقسام: إلى علل وأسباب وشروط وموانع، وأدخل بعضهم فيه الصحة والفساد. أكتب عند قوله خطاب الوضع، عرف، يعني خطاب الوضع، عرف بأنه خطاب الله المتعلق بما نصب علما معرفا لحكمه. عرف بأنه، أي الحكم الوضعي، بأنه خطاب الله المتعلق، خطاب الله المتعلق بما نصب علما معرفا لحكمه. ولا بأس أن نذكر مثالا لبعض أقسام الحكم الوضعي التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. عندنا الصلاة، عندنا صلاة الظهر. متى تجب صلاة الظهر؟ تجب إذا زالت الشمس عن كبد السماء. إذن ما هو سبب وجوب صلاة الظهر؟ زوال الشمس. طيب، هل تصح الصلاة بغير طهارة؟ لا تصح، فتكون الطهارة شرطا لصحة الصلاة. فالآن زوال الشمس سبب، فهو علم نصبه الشارع معرفا بحكمه، فمتى زالت الشمس وجب الصلاة الظهر. والطهارة شرط صحة للصلاة، فلا تصح الصلاة بغير طهارة. والله تعالى أعلم. وهذا قد يكون أوضح بالنسبة لي، قد يكون أوضح إذا ذكرنا مثالا أحكام المواريث. فالميراث له أسباب وله شروط وله موانع، فسبب الإرث تحقق، من أسباب الإرث تحقق موت المورث، صحيح؟ وشرطه إسلام، أحد شروط إسلام الوارث، ومانعه القتل أو اختلاف الدين. نعم. طيب، قال: وأدخل بعضهم فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. وهذا هو المشهور، أن هذه الأربع من خطاب الوضع. قال: وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف. اكتب عند قولي: وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف. اكتب عند قولي: وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف. في الجامع لمسائل أصول الفقه، هذا كتاب لشيخ معاصر توفي رحمه الله، والشيخ عبد الكريم النملة. في الجامع لمسائل أصول الفقه في المجلد الأول صفحة 68 بتصرف، في الجامع لمسائل أصول الفقه في المجلد الأول صفحة 68 بتصرف: لا يمكن أن تكون الصحة والفساد من الأحكام التكليفية، لا يمكن أن تكون الصحة والفساد من الأحكام التكليفية، لأن الحكم التكليفي فيه اقتضاء أو تخيير، لأن الحكم التكليفي فيه اقتضاء أو تخيير، والحكم بصحة العبادة وفسادها، والحكم بصحة العبادة وفسادها، أو الحكم بصحة المعاملة وفسادها، لأن الصحة والفساد يعتري العبادات ويعتري المعاملات. والحكم بصحة العبادة وفسادها، أو الحكم بصحة المعاملة وفسادها، لا يفهم اقتضاء ولا تخييرا، لا يفهم اقتضاء ولا تخييرا، فلم توجد حقيقة الحكم التكليفي، فلم توجد حقيقة الحكم التكليفي. انتهى. هذا التقرير فيه تزييف قول من عدى الصحة والفساد من قبيل الحكم التكليفي. عرفنا الحكم التكليفي بأنه متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، والصحة والفساد الحكم بالصحة والفساد لا يفهم اقتضاء ولا تخييرا، فلا يكون من الحكم التكليفي. لا، نحن أشرنا إلى الخلاف الذي أشار إليه المصنف. لا، الوضعي. نعم، ما قال: وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف، فنحن الآن زيفنا هذا القول. نعم، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: أقسام التكليف الخمسة. أقسام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. التكليف لغة هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، ومنه قول الخنساء: يكلفه القوم ما يكلفه القوم ما نابهم، يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. وقول علقمة بن عبدة التميمي تكلفني ليلى وقد شق وليها وعادت عواد بيننا وخطوبه. وحده ذكر رحمه الله تعالى أن أقسام الحكم التكليفي خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. وذكرنا في درس ماض أن ثمة خلاف بين الأصوليين في إدخال الأحكام الشرعية في علم أصول الفقه، والأقرب أنها من مقدمات هذا العلم كما ذكرنا ذلك سابقا. فالآن يذكر رحمه الله تعالى أن الأحكام التكليفية خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. ثم عرف التكليف لغة. التكليف لغة ما هو؟ قال: التكليف لغة هو إلزام ما فيه مشقة أو ما فيه كلفة. إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. وذكرنا نحن سابقا أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن الأحكام الشرعية لم تسمى في الكتاب والسنة تكاليفا، بل سميت حياة وسميت نور وسميت روح. قال: التكليف هو في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. ومنه قول الخنساء، يعني هذا شاهد لمعنى التكليف. منه قول الخنساء رضي الله تعالى عنها، فهي صحابية وهي شاعرة مجيدة، والغريب أنها بكت أخويها بكاء مرا لا سيما صخر، وبعد الإسلام قدمت أبناءها فقتلوا شهداء فلم يحفظ لها شيء في رثائهم، لأن هؤلاء في خير عظيم نالوا الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. على كل حال هي شاعرة مجيدة تقول: يكلفه القوم، هذا الشاهد من قول الخنساء، يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. يكلفه القوم قبيلته ما نابهم أي من مصائب ومن شدائد، لكونه كفؤا ككفء لمواجهة ذلك. يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، مع أن الصغر مظنة العجلة وعدم التجويد، لكن هذا يدل على فضله. فهنا يكلفه القوم يعني يلزمه القوم ما فيه كلفة. فهمتم يا أخواننا؟ قال: وقول علقمة بن عبدة التميمي، وهو ملقب بعلقمة علقمة الفحل، يلقب بعلقم الفحل، تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. وهذه من قصيدتي التي يقول فيها: فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء، طبيب إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. من جملتها يقول: تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. اكتب شطة، شطة أي بعدة. تكلفني ليلى وقد شط وليها، شطة أي بعدة. وليها أي عهدها أو قربها. تكلفني ليلى وقد شط وليها، شط يعني بعد، وليها أي عهدها أو قربها. وقوله وعادت أي شغلت وأعاقت، أو شغلت وعاقت. وعادت يعني شغلت وعاقت. والعوادي، لأن عواد هذا التنوين تنوين عوض عن حرف. العوادي والخطوب هي المصائب والبلايا، العوادي والخطوب هي المصائب والبلايا. نعم. وحده في الاصطلاح قيل إلزام ما فيه مشقة، وقيل طلب ما فيه مشقة، فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام، إذ لا إلزام بغيرهما، وعلى الثاني يدخل معهما المندوب والمكروه، لأن الأربعة مطلوبة. وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعريف التكليف، إذ لا طلب به أصلا فعلا ولا تركا، وإنما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحة وتكميلا للقسمة المشار إليها بقول المؤلف. وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما، فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وإلا فيكون إيجابا، والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة، وإلا فحظر. كلامه واضح. طيب، ذكر رحمه الله تعالى أن تعريف التكليف في الاصطلاح فيه قولان، فقيل التكليف اصطلاحا إلزام ما فيه مشقة، وقيل التكليف اصطلاحا طلب ما فيه مشقة. فأما على التعريف الأول، انتبهوا يا إخواننا، فأما على التعريف الأول وهو أن التكليف إلزام ما فيه مشقة، فإنه يخرج المندوب والمكروه والمباح، لأن المندوب والمكروه والمباح ليس فيها إلزام. وأما على القول بأن التكليف هو طلب ما فيه مشقة، فيخرج المباح ويدخل المندوب والمكروه، لأن المندوب والمكروه كالحرام والواجب فيهما طلب، لكن يخرج المباح. وعليه فإن المباح يخرج على كلا التعريفين، على كلا التعريفين لا يدخل المباح في التكليف، سواء عرفنا التكليف بأنه إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة. فلما أدخلوا التكليف؟ قيل فلما أدخلوا المباح في التكليف؟ قيل لأن المكلف به هو اعتقاد إباحته، هكذا قال بعضهم، سنشير إلى هذا وسنشير إلى الرد. ولأجل أن هذا الجواب ليس ناهضا وقويا، فإن المصنف رحمه الله لم يذكره ولم يشتغل بالإجابة عنه، بل صرح بأن إدخال المباح في أقسام التكليف مسامحة وتكميل للقسمة العقلية. القسمة العقلية ذكرها نقلا عن ابن قدامة، فإن ابن قدامة قال وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك، يعني بطلب الفعل أو الترك، فإن ورد باقتضاء الفعل مع عدم الإشعار بعدم العقاب، أو مع الإشعار مع الإشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب. يعني أنا ذكرت لكم هذا، نحن ذكرنا أن الحكم التكليفي هو مدلول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، والاقتضاء هو الطلب، والطلب إما يكون طلب فعل وإما يكون طلب ترك، وطلب الفعل إما أن يكون مع التوعد بالعقاب فهذا واجب، ومع عدم التوعد بالعقاب سيكون مندوبا مستحبا، وطلب الفعل التركي إما أن يكون بالإلزام فهذا حرام، وإلا فهو مكروه. وما بقي إلا ما لم يطلب تركه ولا فعله، وهو المباح. فذكر المباح، يعني ما معنى كلامه؟ معنى كلامه أن المباح ليس فيه تكليف ولا يدخل في حد التكليف، ولكن اقتضته القسمة العقلية. اكتب عند قوله وإنما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحة وتكميلا للقسمة المشار إليها بقول المؤلف. اكتب هنا في نثر الورود على مراقي السعود, في نثر الورود على مراقي السعود في المجلد الأول صفحة 43 في نثر الورود على مراقي السعود في المجلد الأول صفحة 43 وليس من كلام الشنقيطي. اكتب هذا مهم, هذا من الجزء الذي أكمله ناشر الكتاب وليس من كلام الشنقيطي صاحب المذكرة. اكتب وأما الجائز, وأما الجائز فلا يدخل على كلا التعريفين, وأما الجائز يعني المباح فلا يدخل على كلا التعريفين, فيدخاله في الأحكام التكليفية لا يخلو من تسامح, فيدخاله في الأحكام التكليفية لا يخلو من تسامح. وما أجاب به البعض, وما أجاب به البعض رحمك الله من أنه مكلف به من حيث اعتقاد جوازه, وما أجاب به البعض من أنه مكلف به من حيث اعتقاد جوازه يعني أكثر أن النحويين أنها تضاف إليها جملة من حيث اعتقاد جوازه فلا ينهض, فلا ينهض يعني جواب ضعيف, فلا ينهض لأن غيره يجب اعتقاده, فلا ينهض لأن غيره يجب اعتقاده. فإذا جعلنا معنى كلام يا إخواني, إذا جعلنا إيجاب الاعتقاد سببا للإدخال في الحكم التكليفي سنلزم بإدخال غيره. فهمتم يا إخواننا؟ لأن غيره يجب اعتقاده أيضا, لأن غيره يجب اعتقاده أيضا, لأن غيره يجب اعتقاده أيضا. لماذا لا تكتب يا محمد؟ ها؟ طيب, لأن غيره يجب اعتقاده أيضا. وقول المؤلف يريد صاحب مراقي السعود, وقول المؤلف لكنه ليس يفيد فرعا, هذا بيت شعر أو هذا بيت نظم من مراقي السعود, لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا, لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا, فلا تضق لفقد فرع ذرعا. يعني يقول أن الخلاف في هذه المسألة لا تنبني عليه ثمرة علمية فروعية. اكتب يعني أن الاختلاف هل هو الإلزام أو الطلب, يعني أن الاختلاف في تعريف التكليف هل هو الإلزام أو الطلب لا يفيد فرعا من الفروع, يعني أن الاختلاف هل هو الإلزام أو الطلب في تعريف التكليف لا يفيد فرعا من الفروع لعدم بناء حكم عليه. لعدم بناء حكم عليه. قال أبو إسحاق الشاطبي في هذه المسألة, لعدم بناء حكم عليه, قال أبو إسحاق الشاطبي في هذه المسألة ليست من أصول الفقه ولا عونا عليه, ليست من أصول الفقه ولا عونا عليه، وما كان كذلك لا ينبغي ذكره في الفن، وما كان كذلك لا ينبغي ذكره في الفن. نعم. أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات في مقدمات هذا الكتاب ذكر أن أي مسألة مبحوثة في علم وصول الفقه لا ينبني عليها حكم شرعي ولا تثمر فرعا، فإن ذكرها في علم وصول الفقه يكون عارية. وهنا يصرح بأن مثل هذه الخلافات التي لا ينبني عليها حكم شرعي ينبغي لا تذكر في علم وصول الفقه، ونحن طبعا مبتدئون في هذا العلم، وإلا فإن من تمكن من علم وصول الفقه لمن كان على مذهب أهل الحديث وعلى طريقة السلف من أعظم المهمات أن تسمو همته وأن يجتهد في تصنيف كتاب في علم أصول الفقه على مذهب السلف، على مذهب الصحابة والتابعين، ويجرد من المباحث الكلامية المبتدعة، ويجرد مما لا تنبني عليه ثمرة. نعم. الواجب. ثم قال: وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يلزم تاركه شرعا العقاب. اعلم أولا أن الوجوب في اللغة هو سقوط الشيء لازما محله، كسقوط الشخص ميتا فإنه يسقط لازما محله لانقطاع حركته بالموت. ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت ميتة لازمة محلها. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الميت: فإذا وجب فلا تبكين باكية. وقول قيس بن وقوله صلى الله عليه وسلم في الميت: فإذا وجب فلا تبكين باكية. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر بن حتيك، وصححه الإمام الألباني. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر بن حتيك رضي الله تعالى عنه، وصححه الألباني. وقول قيس بن الخطيم: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. نعم. ويطلق الوجوب على اللزوم، وفي الاصطلاح الآن ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف الواجب في اللغة، والواجب هو أحد الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة. الواجب في اللغة قال تعريفه: الساقط لازما محله. ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت لازمة محلها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عن الميت: فإذا وجب يعني قضى يعني مات فلا تبكين باكية. ومنه أيضا الواجب بمعنى الساقط لازما محله قول قيس بن الخطيم: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. وقال في لسان العرب: حتى كان أول واجبي، يعني أول قتيل. إذن قوله أول واجب ما معناها؟ أول قتيل. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم، هذا يقول في حروب كانت بين الأوس والخزرج، وكانت الحروب بينهم مستعرة في الجاهلية حتى ذهب ذلك كله بالإسلام. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم، لما نهاهم عن السلم كان أول ضحية هذا النهي بأن قتل، حتى كان أول واجب. قال في لسان العرب: أول واجب، يعني أول قتيل، أول ميت. إذن هذا تعريف الواجب في اللغة: الساقط لازما محله. ثم ذكر معنى آخر للواجب فقال: ويطلق الوجوب على اللزوم. اكتب: ومنه قول بعضهم حقك علي واجب، ويطلق الوجوب على اللزوم، ومنه قول بعضهم، هذا ذكره في لسان العرب، ويطلق الوجوب على اللزوم، ومنه قول بعضهم حقك علي واجب، يعني إيه؟ لازم، لازم، حقك علي واجب. هذا تعريف الواجب في اللغة. من يذكر تعريف الواجب في اللغة من غير نظر في الكتاب؟ نعم نعم يا حذيفة. كيف يا حذيفة؟ نعم يا محمد بابكر، الله المستعان. نعم يا منذر، يا منذر، نعم يا منذر. الواجب في اللغة ما تعرفه؟ لازما محله. تفضل. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه ما توعد بالعقاب على تركه، والوعيد بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة، كما بينه تعالى بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن شئت قلت في حد الواجب ما أمر به أمرا جازما، وضابطه أن فاعله موعود بالثواب وتاركه موعود بالعقاب كالصلاة والزكاة والصوم. قال المؤلف رحمه الله: والفرض هو الواجب على. ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريف الواجب في الاصطلاح، وأشار إلى ما عرفه به ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال: في الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه ما توعد بالعقاب على تركه، وذكر هذا التعريف ولم يشير إلى ما ذكره المصنف رحمه الله بصيغة التمريض، فقال: وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يلزم تاركه شرعا العقاب. لأن ما يعاقب تاركه هذا فيه نظر، من جهة أنه قد لا يعاقب، وذلك أن أهل السنة والجماعة يذكرون قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والمغفرة ترك المعاقبة. صحيح يا أخوان؟ المغفرة هي التجاوز عن الذنب مع ستر المذنب وعدم فضيحته. فالله سبحانه وتعالى أخبر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك ويدخل فيه الواجبات صاحبها راجع إلى مشيئة الله، قد يعاقب وقد لا. فلهذا لا يصح أن يقال ما يعاقب فاعله هكذا جزما، ولا صح ما توعد، ما توعد فاعله بالعقاب، ما توعد بالعقاب على تركه، هذا صحيح، ما توعد بالعقاب على تركه. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. لا، طيب، ما توعد بالعقاب على تركه، كما جاء مثلا في حديث صحيح مسلم في ذكر عقوبة التارك الزكاة، جاءت عقوبة شديدة. فالزكاة من الواجبات لأنه توعد بالعقاب على تركها، لكن توعد بالعقاب، هذا الوعيد قد يقع وقد لا يقع، على تردد في هذه المسألة. يعني في مباحث القدر، في مباحث القدر، في الرد على المعتزلة، وذلك أن عمرو بن عبيد رد عليه بعض أئمة أهل اللغة والسنة أنه أتي من قبل العجمة، لأن المعتزلة عندهم أن مرتكب الكبيرة لابد أن يعذب في الآخرة، في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. إذن هذا في مباحث الأسماء والأحكام. جيد. فقالوا له: يا عمرو، إنما أتيت من قبل العجمة، فإن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذما. ثم ذكر قول الشاعر: وإني إن أوعدته أو وعدته لمنجز إعادي ومخلف موعدي. فهمتم يا أخواننا؟ الوعيد إذا أخلف هذا ليس ذما بل هذا مدح بخلاف الوعد. إذن بارك الله فيكم، من جهة تعريف الواجب بحكمه الأقرب أن يقال ما توعد بالعقاب على تركه، فقد يعاقب وقد لا يعاقب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن شئت قلت في حد الواجب، وهذا بالنظر إلى حقيقته، لأن التعريف للأحكام وغيرها إما يكون على طريقة الأصوليين وإما يكون على طريقة الفقهاء، فالفقهاء تعريفهم راجع إلى الحكم. ولهذا التعريف الآن، التعريف المشهور للواجب، يقولون مثلا: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه فيه نظر. الأصل أن يقال: ما استحق فاعله، ما استحق فاعله الثواب، ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب. فهمتم يا أخواننا؟ ما أثيب فاعله متى؟ امتثالا. هذا القيد راجع إلى النية. واستحق فاعله العقاب، استحق العقاب لكن قد لا يعاقب، صحيح؟ هذا التعريف بالنظر إلى الحكم. أما تعريف الواجب بالنظر إلى الحقيقة والماهية، قال المصنف: ما أمر به أمرا جازما. هذا تعريف الواجب الآن، هذا نعتمده يا إخواننا، صحيح؟ فهمتم يا إخواننا؟ ما هو تعريف الواجب اصطلاحا؟ ما أمر به أمرا جازما. قوله أمرا جازما خرج المندوب والمستحب، فإنه يشارك الواجب في كونه مأمورا به لكن ليس أمرا جازما. طيب فضل. فحاصل كلامه أن الفرض هو الواجب على، قال المؤلف رحمه الله: الفرض هو الواجب. قال المؤلف رحمه الله: والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين. فحاصل كلامه أن الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين، وهو قول الشافعي ومالك. وعلى الرواية الأخرى فالفرض آكد من الواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة، والواجب ما ثبت بدليل ظني كالعمرة عند من أوجبها، وهو قول أبي حنيفة. وقيل: الفرض ما لا يسامح بتركه عمدا ولا سهوا كأركان الصلاة، والواجب ما يسامح فيه إن وقع من غير عمد كالصلاة بالنجاسة عند من يقول بالمسامحة في ذلك. طيب، تعرض رحمه الله تعالى لمسألة الفرض والواجب، أهما مترادفان أم أن بينهما فرقا؟ الجمهور على أن الفرض مرادف للواجب، الجمهور مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه أن الواجب والفرض مترادفان، وقيل بل متغايران، وهذا رواية عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة. فأبو حنيفة يغاير بين الفرض وبين الواجب، فالفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. دليل ظني ودليل قطعي، هذه الفلسفة إنما عرفت من جهة علماء الكلام، هذه الفلسفة سيأتي إن شاء الله الكلام عنها. لكن على هذه الفلسفة، دليل قطعي مثلا كالقرآن أو كالخبر المتواتر، أما الدليل الظني كخبر الآحاد. إذن على القول بالمغايرة بين الفرض والواجب، كيف يفرق بينهما عند الحنفية؟ قالوا: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، الفرض، أما الواجب فهو ما ثبت وجوبه بدليل ظني. كلاهما واجب حسب هذا التعريف أم لا؟ كلاهما واجب. ولهذا أكتب عند قوله: وعلى الرواية الأخرى فالفرض آكد من الواجب، أكتب عند قوله: وعلى الرواية الأخرى فالفرض آكد من الواجب. في الطريقة المرضية، سنملي عليكم بيت نظم: في الطريقة المرضية العلامة محمد علي آدم الأثيوبي الولوي في الطريقة المرضية العلامة محمد بن علي آدم الأثيوبي الولوي قوله وكونه مرادفا للواجب قد صححه والخلف لللفظ انسبي ما معنى هذا الكلام؟ أن الصحيح من أقوال الأصوليين أن الفرض مرادف للواجب، فهما بمعنى واحد. والخلف لللفظ سبي يعني أن الخلاف ليس حقيقيا بل خلاف لفظي، لأن الفرض والواجب كلاهما حتم ولازم، لكن من جهة الثبوت اختلفا. وعلى كل حال قرر علماؤنا المحققون أن الفرض والواجب مترادفان، هو الذي صرح به جماعة من المتأخرين كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى. نعم. وقيل الفرض ما لا يتسامح بتركه عمدا ولا سهوا كأركان الصلاة، والواجب ما يسامح. هذا نوع آخر من التغاير بين الفرض والواجب عند من قال بتغايرهما، فعندهم أن الفرض ما لا يسامح بتركه عمدا ولا سهوا. أركان الصلاة إذا تركت عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركت سهوا لم تبطل الصلاة، لكن لا بد من الإتيان بالركن مع سجود السهو. فما لا يسامح بتركه عمدا ولا سهوا هذا فرض، وما يسامح بتركه سهوا هذا واجب. قال كالصلاة بالنجاسة عند من يقول بالمسامحة في ذلك. وهذه أقوال ثلاثة في هذه المسألة عند المالكية بالنسبة للنجاسة إذا كانت في بدن المصلي أو ثوبه. المالكية عندهم ثلاثة أقوال، عندهم قول بأنه لا يعفى عنها مطلقا، وقول بأنه يفرق بين العمد والنسيان، وقول بأن إزالتها أصلا ليست من الواجبات بل من المستحبات. فهمتم؟ هذه أقوال عند المالكية. نعم. واصطلح كثير من العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة توكيدا تأكيدا قويا. هذه فائدة تتعلق بمعرفة اصطلاحات بعض الفقهاء. ذكر رحمه الله أن كثيرا من العلماء المالكية والشافعية والحنابلة يطلقون الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا، ومعلوم أن السنة المؤكدة تأكيدا قويا تغاير الواجب اصطلاحا، لأن الواجب اصطلاحا ما توعد بالعقاب على تركه، والسنة المؤكدة عندهم ليست متوعدا بالعقاب على تركه، ومع ذلك يطلقون الواجب على السنة المؤكدة. معرفة هذه الاصطلاحات مهمة لفهم كلام من يستعملها من الأئمة. مثلا الآن عند الجمهور أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، فإذا ذكر أن صلاة الجماعة عند هؤلاء مثلا واجب لا نفهم منه ما ذهب إليه الحنابلة من الوجوب الذي يتوعد تاركه بالعقاب. فهمتم يا إخواننا؟ يعني هذا بيان لي بعض مصطلحات العلماء. نعم. فصل. قال المؤلف رحمه الله الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة. اعلم أن الواجب ينقسم ثلاثة تقسيمات، ينقسم باعتبار ذاته إلى هذا التقسيم الأول. ذكر رحمه الله تعالى أن الواجب ينقسم الواجب ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول، نعم، ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة، وإلى مبهم في أقسام. أو التقسيم الأولى ينقسم باعتبار ذاته، التقسيمة الأولى ينقسم، نعم، ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة، وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه، كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. فالواجب واحد منها لا بعينه، فأول واحد فأي واحد فعله الحانث أجزأه. وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب. ذكر رحمه الله تعالى أن الواجب ينقسم 3 تقسيمات: التقسيمة الأولى تقسيم الواجب باعتبار ذاته إلى واجب معين وإلى واجب مبهم، ينقسم الواجب إلى واجب معين وإلى واجب مبهم. أما الواجب المعين فهو الذي لا يقوم غيره مقامه، واجب معين هو الذي لا يقوم غيره مقامه، قال: كالصوم والصلاة. فالآن إيجاب صوم رمضان هو من قبيل الواجب المعين أم من قبيل الواجب المبهم في أقسام محصورة؟ من قبيل الواجب المعين الذي لا يقوم غيره مقامه، هذا بعد أن نسخ التخيير بين الصيام وبين الإطعام، صحيح؟ بعد أن نسخ صار الصوم واجبا على من كان داخلا في الإيجاب. فإيجاب صوم رمضان وإيجاب الصلوات الخمس هو من قبيل الواجب المعين الذي لا يقوم غيره مقامه، وينقسم إلى واجب مبهم في أقسام محصورة. والمثال لذلك خصال الكفارة، قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن كفارة اليمين المنعقدة، وليست لغو اليمين، كفارة اليمين المنعقدة لها درجتان، تجوز الدرجة الثانية عند العجز عن الدرجة الأولى، والدرجة الأولى فيها 3 خصال، أنت مخير بينها. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذه الخصلة الأولى، أو كسوتهم الخصلة الثانية، أو تحرير رقبة، صحيح؟ إذن أنا أسألكم، كفارة اليمين ما حكمها؟ واجبة، واجبة لكن في أقسام محصورة. إذن هذا واجب مبهم أم معين؟ واجب مبهم، واجب مبهم لكن في أقسام محصورة. ما هي هذه الأقسام؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير، أيها فعلت أجزى عنك، هذا اسم واجب لكن مبهم في أقسام محصورة. فإن لم تجد انتقلت إلى صيام 3 أيام. إذن 3 أيام داخل في التخيير مع الأول؟ ليس داخلا. والآن كثير جدا من المسلمين إذا حنث في يمينه يا مولانا يقول: أنا قلت كذا وفعلت، هل يجب علي الصوم؟ لا، ليس لا يجب عليك الصوم هكذا. إذا كنت ذا مال، صاحب مال، فهناك واجب عليك قبل الصوم، وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لأن رقبة لا توجد الآن. طيب، هذا اسمه واجب مبهم في أقسام محصورة. وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل، لأنه لم يخير بين الفعل والترك تخييرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب، بل لا يجوز ترك بعضها إلا مشروطا بفعل بعض آخر منها. المعتزلة أبوا أن يقبلوا هذا التقسيم، وقالوا: ما وصفتموه بأنه واجب مبهم في أقسام محصورة، إن سلمنا به فإنه يقتضي منافاة الوجوب، لأنه التخيير ينافي الوجوب، قالوا. فرد عليهم أهل السنة ورد عليهم مخالفوهم بأن كلامكم هذا باطل، لأنه لم يخير بين الفعل والترك، بل لا يجوز ترك بعض إلا مشروطا بفعل الآخر. يعني إذا تركت تحرير رقبة وتركت كسوة 10 مساكين لا بد أن تطعم 10، فترك بعضها مشروط بفعل البعض الآخر، هل هذا تخيير ينافي الوجوب؟ لا ينافي الوجوب، بل الوجوب ثابت. إذن قول المعتزلة باطل. نعم. فلو ترك جميعها لكان آثما ولا خيار له في ترك الجميع، ولا يجب عليه فعل جميعها إجماعا، فتبين أن الواجب واحد منها لا بعينه، لأن كل واحد منها يفي بالمقصود الشرعي ولا يحصل دون واحد منها. وكذلك غير المحصورة كاعتاق رقبة في الظهار أو اليمين، فإن الواجب في ذلك رقبة لا بعينها في غير حصر. هذا سنتكلم عنه الآن. تبين بارك الله فيكم أن التقسيمة الأولى للواجب أننا نقسم الواجب إلى قسمين، إلى واجب معين وإلى واجب مبهم. الواجب المعين هو ما لا يقوم غيره مقامه، وأما الواجب المبهم فهو الذي يكون الواجب فيه واحدا لا بعينه. وها هنا تخيير لا ينافي الوجوب خلافا للمعتزلة، لأن أهل السنة يقولون من ترك جميعها قد أثم، من ترك جميعها فقد أثم، لكنه مخير في فعل واحد. طيب فضل. وكذلك غير المحصورة كإعتاق رقبة في الظهار أو اليمين، فإن الواجب في ذلك رقبة لا بعينها من غير حصر لما تجب منه. الآن يريد أن ينظر للمسألة التي خالف فيها المعتزلة، فإن المعتزلة زعموا أن الواجب المبهم في أقسام محصورة أن التخيير فيه ينافي الوجوب، فأراد يذكر لهم نظائر. قال رحمه الله: وكذلك غير المحصورة، هذه الآن ليست محصورة بل هذا من قبيل الواجب المعين. وكذلك غير المحصورة كاعتاق رقبة في الظهار أو اليمين، في الظهار أو في اليمين. في اليمين مثلا قال تعالى: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. رقبة هنا مطلقة، تحصل بأي رقبة اجتمعت فيها الشروط. الآن قل هب أنه مثلا عندنا 10 رقاب: زيد وعبيد وسين وميم واوا، هل يجب أن أعتق زيدا أم أني مخير في اعتق أحدهم؟ مخير في اعتق أحدهم، فهل هذا ينافي الوجوب؟ أنتم ما يا أخواننا، هل هذا ينافي الوجوب؟ الجواب: لا ينافي الوجوب. نعم اقرأ. ونظير ذلك تزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين، وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين، فإن كل ذلك يجب فيه واحد لا بعينه، ولا يمكن أن يقال فيه بإيجاب الجميع ولا بسقوط إيجاب الجميع كما ترى. طيب هذا واضح، اكتب عند قوله: فإن الواجب في ذلك رقبة لا بعينها، فإن الواجب في ذلك رقبة لا بعينها من غير حصر لما تجب منه. اكتب هنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 19 صفحة 300، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 19 صفحة 300: فالحقيقة المطلقة هي الواجبة، فالحقيقة المطلقة هي الواجبة. الآن في قوله تعالى: أو تحرير رقبة، أين هي الحقيقة المطلقة؟ رقبة، صحيح؟ فالحقيقة المطلقة هي الواجبة، وأما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا به، وأما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا به. هذا كلام محرر ومتين وقوي. وأما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا به، وإنما هو أحد الأعيان التي يحصل بها المطلق، وإنما هو أحد الأعيان التي يحصل بها المطلق. الآن مثلا حديث صحيح مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا خبر لكن يراد به الأمر، فهو في قوة قوله ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب الآن هب أنه تساوى جماعة في القراءة وفي جميع الصفات، تساوى جماعة في القراءة في الحفظ وفي جميع الصفات، ما المأمور به؟ أن يؤم أقرأهم، هذه حقيقة مطلقة. هل المأمور به أن يؤم عبد القادر أو أن يؤم مصطفى أو كذا؟ ليس مأمورا به. ولهذا إذا اجتمع أمثال هؤلاء نقدم واحدهم بماذا؟ بالقرعة. صحيح؟ بالقرعة. قال: فالحقيقة المطلقة هي الواجبة، وأما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا به، وإنما هو أحد الأعيان التي يحصل بها المطلق. قال: بمنزلة الطريق إلى مكة. بمنزلة الطريق إلى مكة، المقصود الوصول إلى مكة بأي طريق سار فيه. قال: بمنزلة الطريق إلى مكة، ولا قصد للآمر في خصوص التعيين، ولا قصد للآمر في خصوص التعيين، يعني ليس له قصد في تقديم مصطفى أو تقديم عبد القادر، ولا قصد للآمر في خصوص التعيين. نعم. وينقسم الواجب أيضا باعتبار وقته إلى مضيق وموسع، فالواجب المضيق هو ما وقته مضيق، فضابط ما وقته مضيق واجبا كان أو غيره هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله، كصوم رمضان في الواجب وستة من شوال عند من يقول بأنها لا بد أن تكون متتابعة تلي يوم الفطر، وهو ظاهر حديث أبي أيوب وحديث ثوبان، والأيام البيض في غير واجب. والواجب الموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله كالصلوات الخمس، ومثاله في غير واجب الوتر وركعة الفجر والعيدان والضحى. طيب الآن ذكر تقسيمة أخرى للواجب. التقسيمة الأولى تقسيم الواجب إلى معين وإلى مبهم، التقسيمة الثانية تقسيم الواجب إلى مضيق وموسع، وهذا بالنسبة للوقت، ولهذا سيستطرد بذكر تعريف الوقت. فقال: فالواجب المضيق هو ما وقته مضيق، وضابط ما وقته مضيق واجبا كان أو غيره هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله، كصوم رمضان في الواجب. صوم رمضان مثال الواجب المضيق، وهو ما لا يسع وقته أكثر من فعله، فصوم رمضان مثال الواجب المضيق. هل يمكن في رمضان أن أصوم غير رمضان؟ هل يمكن في رمضان أن أصوم غير رمضان؟ الجواب: لا، لا يمكن. ولهذا عند بعض العلماء أن صوم الكفارة الذي يجب فيه التتابع ينقطع بصوم رمضان، ينقطع بصوم رمضان لكنه انقطاع بعذر فلا يمنع التتابع. إن رجل وجب عليه أن يصوم كفارة عن قتل خطأ، من قتل خطأ فإنه تجب الدية على عاقلته وتجب الكفارة عليه، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين. وهل إذا كان عاجزا ينتقل إلى بدل؟ خلاف بين العلماء، الجمهور أنه لا ينتقل لبدل لأنه لا يوجد بدل، والشافعية يقولون ينتقل إلى بدل وهو الإطعام، والحق أنه لا ينتقل إلى بدل، سقطت عنه الحمد لله. فهمتم يا أخواننا؟ فالآن رجل مثلا بدأ صوم الكفارة في شعبان ثم جاء رمضان، فإنه يقطع التتابع، يصوم متى؟ بعد يوم العيد. فهمتم يا أخواننا؟ نعم. طيب اكتب عند قوله هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله. اكتب. وأوضح منه يعني في التعريف وأوضح منه في الضابط يعني ما كان وقته يسعه وحده ما كان وقته يسعه وحده ولا يسع غيره من جنسه ما كان وقته يسعه وحده ولا يسع غيره من جنسه هذا ضابط الواجب المضيق. أما الواجب الموسع فهو ما يسع وقته أكثر من فعله. انتهى يا أخوان خلاص انتهى. نحن ذكرنا لكم ضابطا آخر بألفاظ أخرى لكن نفس المعنى. أما الواجب الموسع فهو ما يسع وقته أكثر من فعله كالصلوات الخمس. الآن صلاة الظهر يدخل وقت وجوبها بزوال الشمس ويمتد إلى مصير ظل كل شيء مثله صحيح؟ هذا الوقت يسع الصلوات الخمس ويسع غيرها من جنسها فإنه يسع النوافل صحيح؟ يسع النوافل. إذن فالصلوات الخمس مثال للواجب يا صبري الموسع فإن الصلاة الخمس يجوز أن تؤدى في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره بغض النظر عن موضوع الجماعة بالنسبة للرجال وبغض النظر عن استحباب المبادرة لفعلها في أول الوقت لكن يجوز من حيث الجواز. فهذا كله وقت لشنو؟ وقت لصوء. وهذا الوقت يسع غير الصلوات الخمس من جنسها يمكن أن تؤدي فيها. عندنا رواتب قبلية لصلاة الظهر ورواتب بعدية. نعم. إذن الصلاة الخمس مثال للواجب الموسع وصوم رمضان مثال للواجب المضيق الذي الذي وقته لا يسع غيره. نعم. والوقت في نعم. والوقت في الاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة وما زعمه بعضهم من أن الواجب الموسع مستحيل زاعما أن التخير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب إذ الواجب حتم لا تخير فيه ولا يجوز تركه فهو باطل. أي زعم بأن الواجب الموسع مستحيل لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينه كالصلاة يجب أن تؤدى في حصة من حصص الوقت لا بعينها كوجوب واحدة من خصال الكفارة لا بعينها فأي حصة من حصص الوقت في أوله من أوله أو وسطه أو آخره فعل فعل فيها الصلاة فعل فيها الصلاة أجزأته كما أن أي واحدة من خصال الكفارة فعلها أجزأته. طيب ذكر رحمه الله تعالى أن تعريف الوقت في الاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع لفعل العبادة هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة هذا هو الوقت. لأن البحث الآن في تقسيم الواجب إلى مضيق وموسع من جهة الزمن فالوقت هو الزمن الذي قدره الشارع لفعل العبادة مثلا صلاة العصر أو صلاة المغرب. صلاة المغرب مثلا الوقت الذي تؤدى في الوقت الذي تكون فيه الصلاة صلاة المغرب تكون فيه صلاة المغرب أداء هو ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر هذا وقت قدره الشارع لفعل العبادة. بعضهم قال إن التخيير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسط قال ينافي الوجوب يعني إذا قيل يجوز أن تؤدي الصلاة في أول وقتها أو في وسطه أن هذا التخيير ينافي الوجوب. قال هذا الزعم بأن الواجب الموسع مستحيل هذا الزعم باطل لأن الشارع أمر بفعل العبادة في أي جزء من أجزاء الوقت فهو أشبه بخصال الكفارة فالكفارة واجبة بفعل أحد ثلاث أيها فعل أجزاء لكن تركها جميعا لا يجزي وعدم إيقاع العبادة في أي جزء من هذا الوقت مع عدم العذر لا يجزي ولا يجوز. والراجح عندنا أنه إذا أخرجها عن وقتها فلا سبيل إلى تداركها. فإذا أخرج صلاة عن وقتها متعمدا لا سبيل للتدارك، لأن الزمن المحدد الوقت الذي قدره شرع العبادة انقضى ومضى أم لا زال باقيا؟ انقضى ومضى، هل من سبيل إلى رجاع عقارب الساعة؟ ما سبيل، ما هناك سبيل. فهمتم يا أخواننا؟ نعم. وقد أجمع العلماء على أن من أدى الصلاة في أول وقتها أنه يثاب ثواب الفرض، وتلزمه نية الفرض، محل الاستدلال لزوم نية الفرض مع جواز التأخير. فدل ذلك على بطلان قول من قال إنها لو وجبت في أول الوقت لما جاز ترك أدائها إلى وسط الوقت أو آخره، وتبين أنها غير واجبة في أول الوقت، لأن التخير في تركها في ذلك الوقت إلى ما بعده ينافي الوجوب، ولا شك أن ذلك كله باطل كما بيناه. يعني ذكر رحمه الله تعالى أن العلماء أجمعوا على أن من أدى الصلاة في أول وقتها تلزم حتى يثاب، لابد أن ينوي نية الفرض مع جواز التأخير. إذن جواز التأخير لم يمنع من نية الوجوب والفرض، كما أنه إذا أخرها وصلاها لابد أن ينوي نية الفرض، فاجتمعت نية الفرض مع جواز التأخير، فدلك على بطلان قول من منع من ذلك وزعم أنه مستحيل، وهذا واضح. نعم. وينقسم الواجب أيضا باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب على الكفاية. فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم، لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله كدفن الميت وإنقاذ الغريق ونحو ذلك، فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ الغريق، إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمر، وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلا. وستأتي مسألة فرض الكفاية في مباحث الأمر إن شاء الله تعالى. هذه التقسيمة الأخيرة من تقسيمات الواجب، فإنه ذكر أن الواجب ينقسم إلى ثلاث تقسيمات. مضت التقسيمة الأولى وهي تقسيم الواجب إلى معين ومبهم. التقسيم الثانية تقسيم الواجب إلى مضيق وموسع. التقسيمة الأخيرة تقسيم الواجب إلى واجب عيني وإلى واجب كفائي. وقد بيّن رحمه الله تعالى الفرق بينهما تبعا لكثير من الأصوليين. فالواجب العيني هو الذي ينظر فيه الشرع إلى الفاعل، والواجب الكفائي هو الذي ينظر فيه الشرع إلى الفعل. فإذا كان نظر الشارع إلى الفاعل وطالب كل فاعل بهذا الفعل فهذا واجب عيني كالصلوات الخمس. صلاة الخمس مثال للواجب العيني. وأما إذا كان نظر الشارع إلى الفعل إلى حصول الفعل فهذا من قبيل الواجب الكفائي كالصلاة على الميت. الصلاة على الميت ودفنه وغسله هذا كله من قبيل وجوب الكفايات، لأن النظر فيه إلى الفعل، إذا حصل الفعل حصل المطلوب ولم يخاطب جميع المكلفين. اكتب عند قوله وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلا، اكتب عند قوله وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلا. ففرض الكفاية يمتاز بأمور. ففرض الكفاية يمتاز بأمور. الأول المقصود الفعل بقطع النظر عن الفاعل. الأول المقصود الفعل بقطع النظر عن الفاعل. أمر الثاني أن الإثم يعم الجميع بشرط القدرة على الفعل إذا لم يقم به أحد. أن الإثم يعم الجميع بشرط القدرة على الفعل إذا لم يقم به أحد؟ أرأيتم لو أن رجلا مات ولم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يدفن، فإن الإثم يعم جميع من علم وقدر على فعل هذه الأمور، ليس كذلك؟ بلى، يعم الإثم للجميع بشرط القدرة والعلم، بشرط القدرة والعلم. إذا لم يقم به أحد عم الإثم الجميع. الأمر الثالث، يرتفع الإثم عن يرتفع الإثم عن المتخلفين عن الفعل إذا قام البعض به، أي بالفعل. يرتفع الإثم عن المتخلفين عن الفعل إذا قام البعض به. الإثم يعم الجميع مع العلم والقدرة، فإذا قام البعض بهذا الواجب الكفائي ارتفع الإثم. جيد. يرتفع الإثم عن المتخلفين عن الفعل إذا قام البعض به على الوجه المطلوب، هذا قيد مهم، على الوجه المطلوب. الأمر الرابع، أن الثواب يختص به من باشر الفعل على الوجه المطلوب، أن الثواب يختص به من باشر الفعل على الوجه المطلوب. الثواب يكون لمن؟ لمن باشر الفعل على الوجه المطلوب. وتأمل بارك الله في قوله على الوجه المطلوب، يساوي ما ذكره بعض الفقهاء من أنه إذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي. الآن مثلا لو أن الناس احتاجوا إلى تعلية سد نهر، إلى تعلية سد نهر، وهذا النهر إذا لم يعلى سده فسيدمر الأرواح ويدمر الممتلكات، ما حكم تعلية السد؟ واجب عيني أم كفائي؟ واجب كفائي. طيب، إذا باشر بعض الناس تعلية السد لكن لم يكونوا كافين، الإثم ارتفع أم لا زال قائما؟ لا زال الإثم قائما. أنا أسألكم الآن، إيجاد علماء في الأمة بحيث يتأدى بهم القدر المطلوب، ما حكمه؟ من الواجبات الكفائية. والمؤسف أن الأمة إلا من رحم الله لا تنتبه لذلك، ينتبهون للأطباء. لما حصلت انتخابات ثورة الإنقاذ الجزائرية، جبهة الإنقاذ الجزائرية، تعرفونها جبهة الإنقاذ، طبعا الإصلاح والتغيير، الآن الناس متفقون على أن حال أمة الإسلام حال يرثى له من جهة الضعف والذل والهوان، هل هذا يشك فيه أحد؟ لا أحد يشك في أن حال أمة الإسلام حال ينكى القلب ويدمي الفؤاد، والشواهد كثيرة. هذه فلسطين منذ عشرات السنين ترزح تحت الاحتلال اليهودي، وهذه الآن سوريا يجري فيها ما يجري، المسلمون حتى من قبل دولهم تحركاتهم على خوف واستحياء، وروسيا تتدخل تدخلا مباشرا بأساطيل بحرية وأساطيل جوية وتدك الناس، والله إن القلب ليتفطر حينما نرى مشاهد أطفالنا في سوريا وهم ممزقون قتلوا. طيب، المسلمون يجب عليهم أن يناصر بعضهم بعضا، لكن الأمة ما ضعيف، الأمة ذليلة أصابتها المهانة. طيب كيف يغير واقع المسلمين هذا؟ اختلفت طرق الناس في تغيير واقع المسلمين. فمن الناس مثلا من اختار ما يسمى بالسياحة دعوة إلى الله من غير معرفة بتفاصيل الدعوة ومن غير تقيد بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم جماعة التبليغ، عندهم نشاط كبير ويتحركون من مسجد إلى مسجد، وإن فلاحنا ونجاحنا في اتباع سنة نبينا، وهم أكثر الناس مخالفة للسنة. ومنذ متى هؤلاء جماعة التبليغ؟ أنا ناقشت تبليغيا في السوق العربي تبليغ كبير، يعترف بأن جماعة التبليغ يسمح لها بالدخول إلى بلد اليهود المسمى إسرائيل زورا وبهتانا. لو كان يمثلون خطرا يسمح لهم بالدخول؟ ما يسمح لهم بالدخول. التبليغ يدخل طوالي، خش يدخل يهود، لأنه ما عنده دعوة من ورائها نصر للمسلمين. جماعة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها اختارت الخطة السياسية والبرلمان والحزب الإسلامي وشعارات والإسلام، وكانوا سبب في تأخر الإسلام. جماعة القاعدة وداعش اختاروا خط المواجهة والقتال من غير تقيد حتى بالجهاد الشرعي. هؤلاء جاءوا بالجهاد الذئاب المنفردة، ثم جاء أبو محمد العدناني بجهاد البصقة. سمعتم هذا الجهاد؟ جهاد البصقة. قال جميع دول التحالف التي تضرب الدولة الإسلامية عليكم أن تجاهدوهم ولو بالبصق، ما عندك قوة، وجدت أمريكيا قال هذا جهاد، هذا جهاد آخر الزمان. هؤلاء اختاروا خط المواجهة والقتال من غير نظر إلى توفر الشروط. الجهاد عبادة مثله مثل الصلاة، لها شروط، لها وقت معين. لا، اقتل دمر أعداء الله، وعلى رأسهم حكام المرتدون. وهؤلاء ما حصل من ورائهم خير، وما حصل من ورائهم نصر للإسلام والمسلمين، هذا الواقع، بل كانوا سبب في إضعاف المسلمين وفي تشويه صورة الإسلام. الطريق الوحيد يا إخوان قام عليه الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، فجعل الجهاد من الأعراض، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا الذل يزول عن الأمة إذا رجعنا إلى ديننا. كيف نرجع إلى ديننا؟ نحتاج إلى تصفية وتربية، نحتاج إلى من؟ إلى علماء، نحتاج إلى علماء. لما جاءت جبهة الإنقاذ للشيخ الألباني قال لهم أنا أسألكم، شعبكم هذا يحتاج إلى كم طبيب؟ قالوا يحتاج إلى ألوف الأطباء. طيب ألا يحتاج إلى مثلي من العلماء؟ قالوا نعم نعم. طيب كم عندكم من عالم؟ ما عندنا ولا عالم، سبحان الله. وهذا الآن واقع كثير من البلاد المسلمة، إذا وجدت فيهم علماء لا يفون بالقدر المحتاج إليه. إذن من الواجبات الكفائية أن تنهض الأمة كلها لإيجاد العلماء، وطالب العلم الذي يطلب العلم يريد وجه الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يتأدى به وبإخوانه القدر الواجب، ويحرص على أن يطلب العلم وأن يستمر. إياك أن لا تعرف قدر نفسك، أنت عندك قدر عالي وعظيم وستكون عالما، لكن الأمر يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى تعب. وإياك أن يزول هذا الطموح وهذا الهدف عن عينيك، تستمر. انتهيت من الجامعة، انتهى طلب العلم؟ أخذت الشهادة، انتهى طلب العلم؟ لم ينتهي، بل ربما بدأ الآن طلب العلم، فتستمر في طلب العلم. والآن أنا أسألكم، الذي يدرس الطب يريد أن يكون طبيبا ماهرا يحتاج إلى ماذا بعد توفيق الله؟ ها؟ اجتهاد، ويسمونه لابد أن يكون updated، صحيح؟ updated يعني متابعا، يكون متابعا وينظر. الآن بالله أصحاب كليات الطب كتبهم الكتاب ما حجمه؟ كتاب إذا ضربت به أحدا مات، لأنه كبير، ومساكين يحملون هذا الكتاب ويقرؤونه من أوله إلى آخره. وأنت طالب علم، أنت في عبادة، أنت في خير، أنت تسعى لإنقاذ أمتك، وهذا تتعب وتكسل، والله مذكرة أصول الفقه ما عندي مصاريف أشتري هذا الكتاب، مشكلة يعني. وممكن بهذه النقود يأكل باسطة. سعر الكتاب 30 جنيها وربما ذهب مع أصحابي كيلو باسطة بالله، بس بوسة كثيرة وهات هات كم 30 تفضل يا أخي اشتري الكتب واقرأ الكتب وراجع الكتب. فبارك الله فيكم، لا سبيل لإنقاذ هذه الأمة إلا بما رسمه لنا ربنا سبحانه وتعالى، وذلك بأن نجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. طيب ننتهي من هذا. نعم فصل في فصل، خلاص نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم. نواصل في الدرس القادم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.